يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبأ المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله وأرش ما جنى أجنبي له، ذكر جناية العاقدين وأنها 16 صورة، ثمانية في البايع ومثلها في المشتري، لأن جناية كل إما عمدا أو خطأ، متلفة أو غير متلفة، وفي كل من الأربعة إما أن يكون الخيار البايع أو المشتري. وبدأ مثلنا بالكلام على جناية البايع فقال: قال رحمه الله: وإن جنى بائع والخيار له عمدا فرد وخطأ للمشتري، المشتري خيار العيب وإن تلف فسخ فيهما. إذا جنى البائع زمن الخيار، جنى السلعة هذه الله يحييه والله، والخيار له، هو جنى عليه والخيار للبائع، خيار له عمدا ولم يتلفه، زال باقي، فهذا يعتبر رد مهما جانا على هذه السلعة ولا هذاك الشيء، دير في الخيار ومازال وقت الخيار ما كملش، يعتبر البايع بطل البيع، فرد أي فعله دل على رد البيع، هذا إذا كان عمدا. وإذا كان جنى عليه خطأ مش متعمد، فللمشتري أهل الخيار، إن أجاز البائع بماله فيهما خيار التروي وخطأ فللمشتري خيار العيب، ثم المشتري خيار إن شاء تمسك، أو راه البائع راه يعني جنى عليه خطأ تحب تديه تحب خيار العيب، إن شاء تمسك ولا شيء له، يعني المشتري يقول مش أعطيني أرش الخطأ إذا أقبل، أو رد، والله يرد ويأخذ ثمن تاعه كامل. وإن تلف هذا فيما إذا كان لم يتلف، جنى عليه ولكن جنى غير المتلف، وإن تلف في حال الخطأ، وإن تلف البيع انفسخ البيع، تلف راه بيد البيع انفسخ البيع فيهما، ففي صورة العمد والخطأ إذا تلف كل راح. وقال رحمه الله: وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، وإن تلفت ضمن الأكثر. وإن خير غيره غير البيع وهو المشتري، كان الخيار المشتري والأولى التصريح به، وتعمد البائع الجناية، وكان الخيار المشتري والبائع تعمد، وتعمد البائع الجناية ولم يتلف المبيع، يعني ما زال باقي المبيع ولكن به الجناية، ولم يتلف المبيع فللمشتري الرد، أو رد عليه ما يقبلش البيع، فللمشتري الرد، لأن تعمد البيع تعمد الجناية وما يتلفش الشيء مازال، يعني فللمشتري الرد أو الإمضاء أخذوا أرش الجناية ولا يمضيه ولا أعطيه حق الجناية. النقص هذاك النقص هذاك يكمل. وإن تلفت السلعة بتمامها جناية البايع ضمن المشتري الأكثر، إذا كان تلفت السلعة بجناية البايع ضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة. شوفوا الثمن اللي تفرق عليه والقيمة، إذا كانت القيمة أكثر المشتري الخيار للمشتري. رحمه الله. وإن أخطأ فله أخذه ناقصا وإن تلفت فسخ. وإن أخطأ البايع والخيار أهل البايع، إذا كان أخطأ البايع مش متعمد والخيار المشتري فله يعني للمشتري أخذه ناقصا، يأخذ ناقص ولا شيء له، يقول له أعطني حق الجناية، لأن بيع الخيار منحل، يضرب ولا هذا رزقي تدي وإذا تخليه خليه لي عين، فجناية البيع على ملكي أو رده للبيع. وإن تلفت السلعة بجناية البيع وكان خطأ، تلفت السلعة بجناية البيع انفسخ البيع، انفسخ نفس الصورة مع أيوة البيع. أي هذه ثمانية جناية البيع، انظروا كيف انتقل جناية المشتري، ثم شرع في ثمانية جناية المشتري بقوله قال وإن جنى مشتري والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص. وإن جنى، ثم شرع في ثمانية جناية المشتري، هنا المشتري هو لجنة بقوله وإن جنى مشتري والخيار له المشتري ولم يتلفها عمدا فهو رضا، خلاص اديها الخيار للمشتري وهو اللي جنى عليه، من هذا راه رضا يجب يدي للسلعة عليه لأنه جنى عليها عمدا فهو رضا كما تقدم. وإذا كان خطأ فخطأ فله ردوه، وإذا خطأ وثبت عليه باللي جنى عليه خطأ مش متعمد فله رده يرد وما نقص، أعطي حق الجناية المشتري يرد البيع يصير ضرب يعني بقية عايدة، وخطأ فله رده وما نقص وله التمسك به ولا شيء له، والله يتمسك به المشتري ولا شيء له لأنه هو اللي جنى عليه خطأ. قال وإذا تلفها ضمن الثمن. وإن أتلفها المشتري راحت كل السلعة ضاعت، وإن أتلفها المشتري فيهما العمد ضامن للبايع الثمن، يضمن البايع الثمن لأسبوعين كما تقدم. قال وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن. وإن خير غيره أي غير المشتري كان خيار البايع والمشتري يجنى عمدا أو خطأ ولم تتلف السلعة فله للبايع رد البيع، يرد وأخذ أرش الجناية، يأخذ أرش الجناية للبيع أو الإمضاء والله يمضي وأخذ ثمن، أخذ ثمن بالعمد والخطأ كما عليه جملة من الذين قالوا الخطاب العرفاء والخيار مذكور للبائع حيث كانت الجناية عمدة، فإن كانت خطأ خير المشتري في دفع الثمن في دفع أخذ المبيع وفي ترك المبيع، والله يترك المبيع ويدفع أرش الجناية أي في الحالتين. قال وإن تلف ضمن أكثر. وإن تلفت سلعة راح جاء أتلفها المشتري، وإن تلفت العمد والخطأ ضامن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة، والبايع يشوف الأصلح تاعو إذا كان الثمن هو الغالي سعيد يبي الثمن يتفاهموا عليه، وإذا كانت القيمة راها أغلى تبعتها يقول راضي حق القيمة من الثمن والقيمة لأن راه في زمن الخيار وراه ما تبعش. ولما أنهى الكلام على بيع الخيار شرع في الكلام على الاختيار المجامع للخيار، فيها مسألتين، الخيار والاختيار، والمنفرد عنه في الأقسام ثلاثة، وقد ذكرها المصنف فأشار إلى الاختيار مع الخيار بقوله وإن اشترى المشتري أحد ثوبين، قال له هان ثوبين، قال له هان ثوبين وتختار واحد منهم، لا بعينه، فتختار واحد منهم لا بعينه من شخص واحد وقبضهما المشتري ليختار واحدا منهما، وهو فيما يختاره بالخيار ثاني، فيما يختاره ثاني بالخيار، أدي هذا الثوبين وخير واحد منهم، والواحد هذاك اللي تخيره راكب الخيار فيه الثياب الله رفعه ذا الشيء تطعي، وقبضه وقبضهما ليختار واحدا منهما، وهو فيما يختاره بالخيار في إمساكه ورده، فادعى ضياعهما المشتري، قال ضعوا لي أسرقوا لي والله راحوا والله، فادعى ضياعهما ضمين واحدا منهما، يضمن واحد لأن واحد هو مبيوع من الأول، قال وراه واحد راه ليك واختار يعني راه بالخيار واحد خيار، اي ضمن واحدا منهما بالثمن، هذا الثوبين اختار واحد منهم، وواحد منهم راه يسوى كذا وكذا، وراه بالخيار فيه بالثمن الذي وقع عليه، ان كان الخيار له كما هو قضيته، فان كان الخيار للبيع فانه يضمن له الاكثر، اذا كان الخيار للبيع فانه يضمن البيع له الأكثر من الثمن والقيمة، إلا أن يحلف فيضمن الثمن خاصة، ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه، وقوله فقط راجع إلى قوله ضمن واحدة، أي فلا يضمن الثاني الثوب الثاني في أمين، مأمون عليه، والأمين بي ما يضمنش، واحد حط عندك حاجة ولا الله فيها وضعت لك راك أمين ما تضمنش إلا إذا فرط في الله، فلا يضمن الثاني لأنه أمين فيه، والآخر يخير إما الثمن وإما القيمة، ولا فرق بين طوع البيع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك عند القسم، وإليها أشار بقوله رحمه الله ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي، ولو كان يعني لحل المشتري والواقعين ولو سأل في إقباضهما وضعه، وفهم من قوله في الدعاء أنه إن قامت له بين بذلك لم يضمن شيئا، وقد قم بينه ولم يضعه صح نشهد أو ادعى ضياع واحد منهما فقط، واحد منهم ضاع ولم تقم له بينة، واحد منهم ضاع وكاش بينة ضامن المشتري نصفه لعدم العلم بالضايع، يعني نصف واحد منه ونصف واحد منه يسمى الشريك، لعدم العلم بالضايع هل هو المبيع أو غيره، فأعملناه لاحتمالين، الشرع دل باحتمالين، هل هو المبيع اللي ضاع؟ خطرش واحد ضاع فرق، هذاك اللي ضاع ما عرفناش له هو اللي خيره ولا لا، أو أصبح شريك يسمى في أصبح يسمى شريك أو غيره، فعملناه لاحتمالين، وله أي للمشتري في ادعاء ضياع واحد فقط اختيار جميع الباقي. واحد النصف وواحد الباقي. ورده إن كان زمان الخيار باقيا وليس له اختيار نصف، اختيار نصف على المشهور. إما في اختيار نصف الباقي من ضرر الشركة يقول لك ندي نصف نصفه الله. فإن قال كنت اخترت هذا الباقي ثم ضاع الآخر لم يصدق ويضمن نصف التالي، ولو قال كنت اخترت التالي فأضمنه بثمانية. قال رحمه الله: كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار، فزعم تلف اثنين فيكون شريكا. وشبه في مطلق الضمان قبله كسائل غيره دينارا مثلا، مثلا قضاء عن دين قال واعطيني دينار هذا نديه ولا نسلف والله يسلك فيه والله كان يسلوله والله قضاء عن دين أو قضاء، فيعطى السائل ثلاثة. قالوا هاك ثلاثة واختار أحدهما، أدي ثلاثة هذو وخيرتها غير معين الدهن. فزعمت تلف اثنين سوجة الطاولي تلف اثنين، وأولا إن قامت له بين بذلك فيكون السائل شريكا بالثلوث في السالم، شريكا بالثلوث في السالم والتالف في زوج، يكون شريك بالثلوث في السالم والتالف، فله في السالم ثلثه وعليه ثلث كل من التالفين، ويحلف على الضايع اللي ضاعوا إن كان متهما، فإن لم يحلف ضمن ثلثين أيضا، فإن قبضها على أن ينقدها فبهي خيار وبهي شوق، فإن وجد فيها جيدا وزينا أخذه، وإلا رد الجميع فلا شيء عليه لأنه أمين فيها ذهب دفع على سبيل الأمان. وأشار إلى القسم الثاني وهو الخيار فقط بقوله قال رحمه الله: وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده. وإن كان اشتراهما معا على أن له فيهما خيار تروي دادوا الثوبين فهي شريم على الخيار وديه بزوج على أن له فيهما خيار تروي وقبضهما دام المشتري ليختارهما خير واحد اللي يختارهما برك شيء يختار واحد في زوجة خيار يقبلهم الله يردهم خيار ليختارهما معا أو يردهما معا. فالمراد باختيارهما أنه فيهما بالخيار لا بالاختيار المقابل الخيار، فكلاهما مبيع سمعنا دائما بنبيع أنا وإنما فيهم الخيار يخير يديهم الله يردهم يضمنهما ضمان مبيع الخيار مبيع الخيار إن لم تقم له بينة ولزماه بمضي مدة أي مدة الخيار وهما بيديه، فاتت المدة عن الخيار وهما بيديه خلاص ديهم شريهم أنا ما رديتهمش قبل وهما بيديه، وهذا معلوم مما مرة أتى به لتتميم أحكام مسألة الثوبين. وأشار إلى القسم الثالث وهو الاختيار فقط بقوله قال رحمه الله: وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف في كل، وفي الاختيار لا يلزمه شيء. وفي اشترائه شراهم على اللزوم، على اللزوم لأحدهما واحد منهم يسمه مبيوع خلاص، وإن مارك خير عديش خير يومين وثلاثة واحد راه لازمك. وباشترائه على اللزوم لأحدهما على أن أحدهما لازم له، وإنما الخيار في التعيين خير واحد ولا يرد إلا أحدهما، فمضت مدة الاختيار ولم يختار ولم يدعي ضياع شيئا منهما فإنه يلزمه النصف من كل منهما. يصبح شريك، يلزمه النصف من كل منهما، لأن ثوبا قد لزماه أو باين لزماه، ولكن من ألموش وش من أول اللي لزمه وراه اللي داه ولا يعلم ما هو منهما، فوجب أن يكون فيهما شريكا بالأول والثاني. ومثل ذلك ما إذا ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما كما قرره به بعضهم، سواء كان بيد البائع أو المشتري، كان البيع مما يغاب عليه البائع، وفي اشترائه أحدهما على الاختيار ثم هو بما يختاره بالخيار، وهي أول صور هذا النبح. إذا مرت مدة الخيار ولم يختر لا يلزمه شيء من الثوبين، هي بالصورة هذه، واشتريها أحدهما على الاختيار، هما ثوبين ولم قالوا أين اختار واحدا الاختيار، ثم هو فيما يختاره بالخيار، يسمى في سوج ما هو شيء، همش لازمينه همش لازمينه في سوج فيما يختاره، وهي أول صور هذا النبحات. إذا مرت مدة الخيار ولم يختار لا يلزمه شيء من الثوبين، لأن تركه الاختيار حتى مضت مدة الخيار دليل على الرجوع عن المبيع، فسواء كان بيده أو بيد البايع، إن لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على لزوم أحدهما فيكون شريكا. قال رحمه الله: كراهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد. هذه هنا ذكرك في بيوع ناقصة، بيع الخيار وبيع الناقصة، هذا بيع الناقصة. ثم شرع في بيان العموم الخاصة بالدواب، وسبق واحد نحو بلغ عند رسول الله سوج هذا قفل العبيد إذا كان في العيوب اللي فيها، ثم شرع في بيان العيوب الخاصة بالدواب، ولذا عطفه مكررا كالتشبيه بقوله وكراها صين باع دابة، والدابة هذه كيف فيها داء يصيب باطن الحافر، كراها رهص سموه الرهص، وهو داء يصيب باطن الحافر من حجر، الدابة تمشي وضربها الحجر ولا يوقع لها دم ذهبي، هذه إذا كان الجهل المشتري فيها يقدر يردها عين. وعثر إذا كانت الدابة هذه تعثر تمشي ومن إذا كنت تعثر هذا ثاني عين، شهدة العادة بقدمه أو قامت القرائن على قدمه، وهذه كاينة بالفعل شفتها يعني بالدواب كاينة بعض الدابة إذا كنت تعثر كن ملهم ويكون ركب وما يشعر بها يطيح وضعه، أو قامت القرائن على قدمه وإلا بالقول البائع بيمينه. قال وحرن وعدم حمل معتاد. وحرن إذا كان تحرم هاي تمشي حتى تحبس هذا عيب ترد به إذا شرعه القابل هذا، وهو عدم القياد وعدم حمل معتاد، وعدم حمل معتاد يعني ما تلفتش ياسر ما تنقلش العاده وعدم حمل معتاد بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها لضعفها، ماشي معنى تكون حامل يعني كما البقرة والله أو ذي ثاني عندها معنى، إذا كان يبيع بقرة ويديها للسوق وليس راه يحوس باش يحلب وشها تكون مركد كما يسموها، فإذا به يقول براها مركد وهي ماشي مركد يسمى ثاني حيث. وحمل وعدم حمل المعتاد بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها لضعفها، ومثله عدم سيرها سيب أمثالها عادة تمشيش كيف الدواب بخليس واسمع. قال لا ضبط وثيوبة إلا في من يفترض مثلها. هذه في الإيم في ثيوبية إلا في من لا يفترض مثلها. قال وعدم فحش ضيق قبولين وكونها زلاء وكين لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته. قال وما لا يطلع عليه إلا بتغير تشويش الخشب والجوز ومرق الثائن ولا قيمة. هذه فيما لا يرد, لا يرد. عيب ولكن ليس عيب ولا رد فيما أي عيب لا يطلع عليه إلا بتغير حتى مثلا جوز حتى تكسر لا تعرف هذه العيب والله لوز ها طيوبة والله بطيخ حتى تبتها هذا لا يرد به فعلك بطيخة والله هذه دلعة وقيتها بيضاء تفرج ولا كان زبط لك بلي حمراء ها بلي حمراء خلاص لا هو يضمن يقول بلي حمراء لكن قيتها رجحها رجحها العيب هذه كان شعب ولا رد فيما أي عيب لا يطلع عليه إلا بتغير تغيير في ذات المبيع كسوس الخشب بعد الخشب ولكن فيه بالسوس بالداخل ما يقدر شيء طالع عليها من البيع كسوس الخشب وفساد بطن الجوز ونحوه ومريغ قثائم ولكن ما اللوز فين اللوز اللي يكون مر صحيح كان يعرفه لا مش بعيد شجرة باينة مرة دي ماشي معنى قريب ومر قيثائن وبطيخ وجده غير مستوي إلا أن يشتري طرد ها عندك إلا أن يشتري طرد أين دي أين جيتها حمراء أردها في جميع ما ذكر فيعمل به كما ذكره المسلمون عند شروطهم والعادة كالشرط العادة كالشرط لكن عددهم يرجعوها في الكسر معروف في عفن كان ولا قيمة للمشتري على البيع ولا قيمة للمشتري على البيع في نقص هذه الأشياء بعد تغييرها. قال رحمه الله ورد البيع ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه حاجة اللي يطلع عليها ترد تبيعي قبل تغييره الذي هو مفهوم ما لا يطلع عليه إلى آخره بقوله ورد البيض شرب بيض وقاه مارج يرد لفساده لأنه قد يعلم قبل كسره عندما في الوقت في النهر إذا ارتفع قد يعلم قبل كسره ويرجع المشتري بجميع ثمنه ولا شيء عليه بكسره إن كسره لكنه فاسد كسره بهي شغل إن كسره دلس البيع لا هذا إن كان لا يجوز أكله كالمنتن طيب وكذا إن جزى أكله كالممروق إن دلس بائعه كسره المشتري لا أو لم يدلس ولم يكسره فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحوه قليل وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سالما ومبيعا فيقوم على أنه صحيح غير مبيع نعيب وصحيح نعيب فإذا قيل قيمته صحيحا هلك المملوك غير نعيب عشرة وصحيحا نعيبا ثمنها فيرجع عليه بنسبة ذلك من الثمن وهو الخموس وهذا إذا كسره بحضرة البيع فإن كان بعد أيام لم يرد لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المشتري بعد أيام جاء وقال قال ولا عيب قل بدار وفي قدره تردد ورجع بقيمته ولما كان المذهب وجوب الرد بالعيب القليل والكثير إلا الدار، الدار إذا كان فيها عيب قليل ما تردش إلا الدار فإن عيبها قد يزول بالإصلاح. فلذا قسموه ثلاثة أقسام، قليل جدا لا ترد به ولا قيمة، ومتوسط عيب متوسط لا ترد به وفيه قيمة فلا يخص فيها، وكثير ترد به أشار إلى ذلك بقوله ولا رد بوجوب عيب قل جدا بدار بعد هذه الدار، ولكن بها سقوط شرافة ولا كسر عتبة ولا يلاقى الموتى ولا حاجة ولا عرش له، وفي قدره القليل لا جدا، فالضمير عائد على القليل لا بالمعنى المتقدم. فالمراد فيه قدر القليل المتوسط، هل يرد للعرف والعادة أو هو ما دون ثلث، والثلث كثير وهو الراجح، أو ما دون الربع، أو ما نقص عن معظم الثمن، أو عن عشرة من المئة، هذه يقول فيها صاحب التركيب يقول فيها عشرة في المئة، عشرة في المئة، عشرة في المئة تردد، ورجع بقيمته المتوسط الذي في قدره التردد، فتقوم الدار سالمة ومعيبة، ويأخذ من ثمن النسبة كصدع جدار، جدار مصنوع لم يخف عليها، لم يخف عليها أي عن الدار مش راح تطيح منه، أي السقوط سواء خف عن جدار الهدم أم لا، أي وكان الصدع ينقص الثمن، دخل ينقص الثمن رد هذا الأشهد، وإلا كان من القليل جدا الذي لا رد به ولا رجع بقيمته، فإن خف عليها منه من الجدار فمن الكثير يرد الذي ترد به، وفي قدره تردد يعلم من التردد في المتوسط لأنه ما زاد على المتوسط على كل من الأقوال، إلا أن يكون على إلا أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة كملح بئرها أو كملح بئرها بمحل الحلاوة، إلا أن يكون الجدار الذي لم يخف عليها منه أو العيب واجهتها، يجي في الواجهة تحمل ولا ونقص الثلث أو الربع فأكثر أو غير ذلك الخلاف المتقدم، أو يكون متعلقا بقطع منفعة من منافعها، ومثله بقوله كملح بئرها في محل الحلاوة أي بمحل الأبان التي ماءها حلو، البيئة الأخرى كحلوين والدينها مجحلو ماءها حلو، وكتهوير بئرها تهور جطائر حديها وغور قل لن تحرح غار غرمائها، أو خلل أساسها ديت خلخل، أو لا مرحاض لها، أو ضرب لا مرحاض هذا عيب، أو كونه على بابها أو سوء جارها، جار سيء أو شؤمها، والدار هذيك اللي يدخل بها ما يربح ما يسعد، ما يسعد ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها، يعني الدار هذيك اللي إيش تكونوا عليها أول ولا وكذا ولا دعوها، أو شؤمها أو جنها أو كثرة نملها، نمل فيها أو بقيها، بقيت وقت ونحو ذلك، فله الرد بذلك في هذه الأشياء يرد. قال وهي قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين، هذه في الآن وإن قالت الآن لمشتريها أنا مستولدة في جرها هذا مصيبة، قلت له أنا مستولدة يعني راه عندي ولد عند البيع لبيع أو أنا حرة، وكذا ذكر لن تحرم عليه ما لم يثبت ذلك، لكنه عيب يثبت له الرب به إن قالته قبل الشراء أو بعده وقبل دخولها في ضمان المشتري بل في زمن العهدة أو المواضعة، لا إن قالته بعد دخولها في ضمانه ثم إن رضي به وأراد بيعها بيّن ذلك وجوبا. ولم يرى مستولدة هذه عندها ولد، ولو في الصورة الثالثة التي لا رد له فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.